اللي في جنوب لبنان تعرف واحد اسمه فرفور يوسف الصوري هو من البلد دي، وأنطاكيا اللي فوق شوية بين سوريا وتركيا في تركيا الآن كده، والمدينة اللي بتاعت الصابئة دي المشهورة اللي اسمها ايه الآمد، هي الآمدي منها لكن اسمها الأصل حران، هي آمد نفسها، والآن لا هي آمد ولا حران، اسمها ديار باكر. حد تركي هنا؟ أنا ترك أحيانا وباكستاني أحيانا. وجندي شابوه على الساحل الشرقي في بلاد فارس، كل دي كانت أماكن عاشت فيها الثقافة الإغريقية ومنها المنطقة. ولما تتكلم على دخول الأفكار الإغريقية البلاد الإسلامية مش كلها جاية من الغرب، في حاجة جاية من جندي شابور في فارس. فأسلوب صياغة للإقناع، لكن استخدمته في علم الكلام تأخذ الحقائق الاعتقادية من عند أرسطو، لا تأخذها من الكتاب والسنة ومن العقل، لكن تصوغها إن شئت في هذا الأسلوب أو في الأساليب القديمة التي اعتادها المتكلم، أسلوب القسمة، أسلوب قياس الغائب على الشاهد، أسلوب بطلان المدلول لعدم وجود دليل والبطلان دليل وإلى آخره. فإذا اتبعت هذه الأساليب التقليدية، تقليدية هنا يعني القديمة السابقة اتخاذها فأهلا، ولها وكل واحد مدلول عليه مآخذ، وأيضا القياس الأرسطي عليه مآخذ، وقد انتقده المسلمون بما انتقده به الغربيون حتى تحولوا بعد ذلك إلى المناهج الجديدة وهكذا. إنما عشان الواحد يعادل مجرد العداء أو لعدم المعرفة يحكم على ما يجهل، يعني لاموا الشيخ الشافعي الكبير اللي هو صاحب الفتوى المشهورة ابن الصلاح، عرفتها مطبوعة موجودة هنا في المكتبة اللي حوالينا، فتوى ابن الصلاح بتحريم المنطق وتحريم النظر في كتب المناطق لأنها جزء من الفلسفة، والفلسفة فلم وسفه، كلام من ده، كلام واحد مش عارف بالفعل، مش عارف، لأن أشد الناس انخداعا بالفلسفة الجاهلون بها. أما من يعرف الفلسفة فهو محصن ضده، وسيعلم أن الكثير منها تخامين، بلاش أقول تخاريف، بعضها وصفه ابن رشد وهو أكبر نصير لها بأنه من تخاريف الأطفال والمرضى زي نظرية الفيض، واتفق مع الإمام الغزالي مع أنه يرد عليه في هذا. فالذي يعرف الفلسفة محصن، كيف نقول إنه حرام؟ لا فيش حاجة اسمها حرام، حتى السحر المحرم استعمال، لكن تتعلم وتعرف زي بعض، وما لها تحرم ازاي عشان تعرف انه شر. واول ما يبني على محترفي، لو كان هو بينفع كويس ما كانش السحرة اجواء الناس وافخر الناس واخبس الناس شكلا ومخبرة. واللي بعض العلماء اذا تعلموا عشان ايه الله استبدلت عمودا بعمود. تعلم هو بدل الشيخ ابراهيم لسابنا، تعرف نمرته، حد عارف الشيخ ابراهيم؟ تصل بي يا شيخ قول له حسن يحب يشوفك. عشان لما يجي بيت شعر نسألك بدل الشيخ إبراهيم. قال إيه مش عارف إيه، اخترت يوم الروع يوم وداعي ونعاك في عصف الرياح الناعي. شوقي لما مات لطفي لطفي في السنة التي ضرب فيها سعد زغلول في اليوم نفسه، فكانت مصر كلها محتاجة له، فقال هذا الكلام، انت اخترت اليوم ده

بس كفاية مقدمات بقى نخش. عرفنا ايه الشكل الاول وثاني وثالث ورابع، وعرفنا ان يعظ الوضع ويعظ الحق، وعرفنا انه المحمول عندنا اهم شويه من الموضوع، وعرفنا ان اللي جاي في الفصل ده ليس هو كلام على تعريفات الاشكال وشروط انتاجها، وانما هو كلام في الاسس المنطقيه والعقليه لانتاجها لصلاحيتها. وعشان كده قلت مش جاوبت الاجابه هنا، بس اصل هي فكره. بتقرا الكلام قبل ما تيجي؟ ماشي. انت قريت القصيده؟ لا ده ما خدناش يا مولانا. بس انا قرات النبحه ازاي في المقاصد. وعدت الى المعمور درس منضد تلقفه عقل ذكي مسدد. ادي الازهر، ودي مش اول القصيده، اولها كما يقول المصريون. بس وعدت الى المعمور وعدت وبعض العود خير واحمد الى الازهر المعمور لا اتردد الى اخره. لما لازم نكتبها ولا نحن بالله؟ مشايخنا علمونا والله، جزاهم الله عنا خيرا، والله جزاهم الله عنا خيرا. وانا لاني ضعيف، لكن كنت في وقت الوقت في كل صلاه ادعو لمشايخ الازهر في دار العلوم. واحد قال لي بدعي بعد الصلاه مش في الصلاه، ما قلت طيب ندعي بعد الصلاه. صحيح صحيح، هو الصلاه باسماء معينه. واحد يجاوبنا على السؤال ده، وما كانش بيحصل الا في احوال، يعني انه يعين الناس في المنازل يعني، صلى الله عليه وسلم. وهو الامده لافادته اليقين. قلنا اذا كانت الصورة، وده مرة قبل كده في قولهم القاعدة الاعتقادية المنهجية، القطعيات لا تتناقض. وتبقى قطعيات ازاي؟ يعني انه نظر صحيح في دليل صحيح مراعا في شرائطه، ومن الحيثية التي تناسب المطلوب. فهنا لازم ربنا يطبح في ذهنك، فهم؟ آدي. إذا كان الفرمة صحيحة وملتها بنقمة أو بمادة سليمة وصحيحة، لما لا تنتج اليقين؟ وهنا احنا بنقول شغل أرسطو فرمة، إنما المعاني والحقائق من الكتاب والسنة ومن العقل، فما المانع من استخدامه؟ هو انت بتسال عن السكن ميد ان انجلند ولا ميد ان جرماني ولا ميد ان جبل؟ اي مكان يا شيخ الماليز. الا اذا فان الاستقراء لا يفيد يقينا. غرض الاستقراء الناقص، وهو ذا الاستقراء العلمي، الاستقراء الكامل التام، ما انت خلاص ما تنزلت الجهد لاخره. ولكن بيحصل في القسم المحدودة، إذا قلت نسأل إنسان إما كذا أو كذا، أو نوع ثالث إذا كان فيه ثالث، مش يخرج عن كده. فيما يسمى القسم الحاصرة أو المنحصرة، نعم الاستقراء ممكن أن يتم، لكن وعكسه ما يسمى القسم المنتشرة. وهنا في الورقات اللي كتبها دي عن كيف تكتب البحث، هو حتتين: القيم البحثية التي لا بد منها في كل بحث، والإجراءات أو ما يسمى اليمد الآليات أو التقنيات، يعني إزاي تعمل كارت عشان تنقل فيه النصوص، تركبه إزاي وتعمل إزاي والآخر مثلا. فدي تقنيات ووسائل وأدوات وآليات. لكن لما نتكلم بقى في الجنراليزيشن أو التعميم، يعني واحد يشوف حالة أو اثنين أو ثلاثة ويجي مطلق الحكم على الجميع، كل المسلمين وحشين عشان هو جه لقى مثلا تقصير ولا حاجة، لا.

اللي هو حقائق اللي تبقى ايه؟ يبقى لازم تتكلف فورمة، وده احسن. احنا كمسلمين ناخد الفورمة زي ما بناخد السكينة، زي ما بناخد البتاع اللي بيحطوه في الشارع دلوقتي اسمه ايه اللي بتدهس الناس ساعات، اسمه ايه؟ دبابة. ما نسألش، يركبها وخلاص ونحارب بها اليهود صهاينة، يعني ليس لأنهم يهود إنما لأنهم معتدون وظلم. ما نسألش كذلك الفورمة ده، إنما الحقائق عندنا طرق أخرى نحصل عليها، والله أعلم. على كل حال فلتبقى على حماسك، يعني نوصل للشيخ الله يرحمه، وكان زاهدا في آخر عمره وتمشيخ كما يقال على العالم اليمني صاحب إيثار الحق على الخلق، عرفوا يقال وتمشيخ وساحة في البلاد من الوزير اليماني. إيه؟ تفضيل أساليب القرآن على ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان. الروض الباسم في الرد رد عن زب عن سنة أبي القاسم. العواصم والقواسم، مش من القواسم، 10 مجلدات من أروع الكتب الإسلامية. هذا ابن الوزير الذي قتل حفيده في ثورة 48 وأركبوه على حمار مقلوب وشه إلى الذيل وأهانوه ثم أعدوه. أنت بتعرف يا العربي، الله أعلم. اليهود خايفين من ربيع العربي إن شاء الله. أنا لمست إنهم لسه خايفين، وأقول لك العرب خلاص دخلوا في الخريف العرب. ربنا يكذبهم لإفادته اليقين، فإن الاستقراء لا يفيد يقينا، كلام يعني الاستقراء الناقص، ولكن ليس في العلم إلا كل العلم المعاصر قائم على الاستقراء الناقص. وإذا كنت تعمل استقراء تبقى تعمل قاعدة ليه؟ أنت خلاص أنهيت المشكلة، أنهيت الأمر. إنما أنت لأنك عايز تحكم على من لم تبحثه من الحالات، ما لم تبحثه من الحالات، أو على ما سيأتي في المستقبل. هذه أزمة الاستقراء المعاصر. من أين لي إن اللي موجود هنا هو اللي على يراي القمر، أو اللي موجود في المريخ؟ ما الأوزان بتتغير باختلاف الضغط الجوي مثلا؟ ومن أين لي إن المية تغلي على درجة مير آخر دلوقتي وبعدين بعد بكرة أو بعد كم سنة؟ الله أعلم. فدي لكن هناك نوع من التفاؤلية، أغلب الظن أنها ستمضي على ما هي عليه، وعلى هذا يقوم العلم المعاصر. ولذلك القواعد العلمية من أيام ابن سينا والأغلبية ليست كلية، يعني 100% كده. فإلا إذا كان قياسا مقسما أو مقسم الكلام ترناه، وكذا التمثيل اللي هو أن مستوى واحد قياس الفقهاء حرمة الخمر. إذن كل ما أثر على العقل وغيبه وغصى عليه هو ذا الخمر والخمار والتخمير وكله، ده يبقى حرام أيضا إن لم تأخذ بالنص الوارد كل مسكر الخمر وكل خمر حرام. يبقى هنا العلة منصوصة، مش عايزة. إلا إذا كان القياس قياسا مقسما أو مقسما يعني ومنحصرا، وكذا التمثيل لا يفيده إلا إذا كانت العلة في قطعي بأن تكون منصوصة ونص محكم، يعني ثابت نقلا وثابت دلالة بحيث لا يقبل تأويلا آخر. إنما غير كده فهو محتمل كما يقول الإمام الشافعي، قولنا هذا كذا وقول غيرنا كذا. المسألة احتمالية وليست إلا

معلوم والله في ناس من أولياء الله وفي ناس ولا أكثر من الله. ما تخدش المسائل بظاهرها أبدا. في واحد كان لا إشاء ويعجبك الصرير فتتكتليه فيخلف ظنك الرجل الصرير. إيه الأبيات دي من فاكر أولها؟ ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي أثوابه أسد حصور. ويعجبك الصرير فتجتليه فيخلف ظنك الرجل الصرير. بغاس الصير أكثرها فراخا وأم الصقر مقلاة مزور. أنا أقول لك العدد في الليمون المصريين هو العدد في الليمون. يعني الكم ليس هو الكيف. يعجبك كثرة الخبيث مش كده سورة الأنفال. الأغلبية يحكم بها لكن معناها كده ان التيار الإسلامي لو خد أغلبية يبقى الله. اسمع بقى، انا قلت لهم نحن نقف من الجميع على مسافة واحدة. بس يا مولانا ده فيه خطورة، ده بس ده مش عشان يعني انا لا انا والله شيخ الأزهر كان يسألني انتخبني قلت الله ده انت اللي ترشدنا. يقول لي كده ضاحك انا، وانا ساعات اسمح لنفسي واستهبل اتكل على اني عجوز واقول اللي انا عايزه. نعم صحيح، لكن يعني شيخ الازهر هو الذي المفروض يقول دون. انا يعني حرصا على ازهر نفسه لا اتكلم بها. لا بتكلم في نقطه الكثره، هل الكثره مذمومه على انت صحفي ولا شيخ؟ لا ليست الكثره مذمومه، وفي الفقه يعطى الكثير حكم الكل مش كذلك؟ لكن يعني لابد من التمييز بين ما هو قطعي ويقيني وبين ما هو فيه نوع شك. ما يمنعش فضيلتك تديه نصيحه؟ ما يمنعش رجل؟ لا بس مش مش مش دلوقتي. وانصح لمؤاخذه الست بتاعتي، انصح بيهزر معايا كده زي الشيخ يعني بيتبسط ومعقول بيسالني يعني مش عارف ده هو يعني راجل يعني مش بسيط راجل. شوف المشايخ تخاف منهم، انا بخاف منهم وما رحتش دار العلوم الا خوفا منهم. وحينئذ يرجع إلى القياس هكذا النبيذ مسكر وكل مسكر حرام. قياس من الشكل ليه؟ ما قلنا الحد الأوسط عن القدر المشترك في العبارتين يكون محمول في الأولى وموضوع في الثانية. الأولى والثانية دي كلمة غلط، إنما الصغرى والكبرى لأن فيه سر في التسمية. إنما تيسيرا يكون محمول في الأول موضوع في الثانية جنب بعض ملتصقين. فأدي واحد منه إذا كنت واخد ده على إنه قواعد عقلية، إنما إذا كان واخده من الشرع وحطيته في الفورمة في رأيه إنه يفيد اليقين لأنه وضع في هذا القيم، لأنه في الحقيقة صحيح مادة وصورة. بس واحنا بنقول المواد يعني مصادر الاحكام تبقى شرعيه او عقليه، ولكن الصيغ مطروحه في الاسواق. يعني انا المنهج الرياض جايز استخدم، المنهج الرمزي جايز استخدم، المنهج القياسي لارسطو استخدم، المنهج التدريبي في المعامل استخدم، وهكذا لتتقدم الحضاره. بل هذا هو ما فعله المسلمون. يعني الراجل اللي عمل غير قاعدة الإبصار دي قلب المسألة على أصحابها، وبعد ما كانوا كلهم حوالي 4000 أو 3000 سنة يعتقدون أن يخرج شعاع من المرء ويقع على العين فيحدث الإبصار، آسف ان الشعار يخرج من العين ويقع على المرء وبعدين انسى موجود في في في في غرفة المظلم مدام جاي من العين كان المفروض يشوفك انسى موجود في غرفة مظلمة والراجل بره موجود في مكان واضح وبتشوف. يبقى بالتأكيد المسألة مش صدرة من العين وإنما صدرة من الجسم المرئي شعاع سواء منه إذا كان هو مستنير بذاته كالشمس أو وقع عليه شعاع من أي جهة وبعدين بينعكس على شبكية الرأي فيحصل إبصار. ده منهج الرياض اللي هو ولذلك نظيف به اسمه نظيف محمد نظيف ولا احمد بيه نظيف استاذ هندسه وحقق الكتاب وفاجأ به العالم. احمد فؤاد باشا لا ده فؤاد باشا دراسات لكن اللي نشر الكتاب ده اول مره بتاع المناصر لابن الهيثم مناظر. هو نظيف ايه؟ مشغول بالسياسة الليلية انت خليك مع ده ايه؟ وهم يلجؤون اليك. يعني على كل حال ليست السياسة كلها يعني ملعونة كما قال محمد عبد وقالها بعد ما يأس من خلق، لكن لو كانت السياسة حرب ده هو أعاد يحارب القصر وهو سفر اسكندرية ليموت فيها بمرض السرطان عافاكم الله مغاضبا للخديوي عباس حلمي الثاني لأنه عايز ياخد أراضي الأوقاف بسعر معين قال له لا وإيه في سكته في مجلس الأزهر الأعلى وقال مش ممكن في الأوقاف فصاحبنا أثارها عليه والراجل اشتد عليه المرض سافر اسكندرية واثناء فهو اشتغل سياسة طول عمره لغاية ما مات. لكن كلمة سياسة لعن الله سياسة ويسوس ومسوس من يأسه وغضبه فأنت يعني القياس هو العنف لإفادته اليقين. اليقين فين إن شاء الله كده؟ هل الباب للاعتقاد بناخذ هنا اليقين هنا عند الرجل ده؟ نعم. هل باب الاعتقاد بنستخدم فيه القياس ده؟ باب الاعتقاد كله يمكن استخدامه في الاعتقاد بس المهم إن قلنا إن القياس الأرسطي شكلي زي القواعد الحسابية جمع وطرح وجمع وضرب وقسمة وإلى آخره، ولكن أنت بتجمع 10 برتقالات ولا 10 رجالة ولا 10 أرسال سم أو عسل دي ما ببصش ليها هم 10 وخلاص تطرح منهم 6 يفضل 4 أو رموز فهو صوري شكلي صيغة فرمة تملها بإيه في العلوم الشرعية من المصادر العقلية والشرعية في الفقه من المصادر الشرعية فقط والعقلية في الاستنباط إنما لابد من دليل نصي أو إشارة إليه قاعدة يعني إما بتنصيص وإما بدلالة لكن العقل الخالص معزول عن الأحكام الفقهية العقل الخالص ممكن يجي في العقائد ولكن هي دايما حاجتين على العقل استنادا وعلى الشرع اعتدادا والكلام اللي شرحناه من زمان بس مش بقى زي ده كله مسكر الخمر أنزجه ما هو ده نفسه أكبر شاهد إن هنا واخد الشكل بتاع الشكل الأول أو الطريقة الأرسطوطاليسية ولكن الحقائق نفسها كل مسك الخام وكل خام حد إيه كلام نبوي وارد في حديث بعض الفقهاء أخذ به وبعضهم بيأخذ به لما يأخذ به العلة هنا والإسكار منصوصة مش متخذة من العقل.

مش كده؟ هذه قاعدة اللزوم وذي يقوم عليها إيه؟ القياس الاتصالي الشرطي، إن زرت ثاني زرتك، إن وجد هذا وجد هذا، أو النفس، النفس الشيء. أنا لما زرتك عشان أنت ما زرتني، أنت فهمني يا أخي؟ كذلك في القياس الانفصالي يقوم على التنافي، هي قاعدة التناقض، لا يجتمعان ولا يرتفعان، تشيل واحد يضع الثاني، تضع واحد ينشل الثاني، هذه اللعبة. يبقى خمس أقول ثاني، ولو قرأتم الدرس لعرفتم الجواب. يا عم بيبس مش قلت لك دلعونك وجابوا لك عربية واحنا مش لاقيين السندويتش؟ مش والله مش لا ننفس عليك النعمة. انت الشيخ التونسي؟ انا الجزائري. اهلا وسهلا. الله يبارك فيكم شيخ. اهلا بك وسهلا يا مرحبا. الله يبارك فيك، عزك الله وبارك فيك. لكن اظن الاخ اللي اداني الطلب تونسي، اللي هو عايز يدرس ويشتغل بالعلم. خليك فاكر. صوره 50، ثلاثة بتوع القياس الاقتراني، وواحد اللي هو القياس الشرطي الاتصالي، والأخير القياس الشرطي الانفصالي، والأسس المنطقية لكل منهم، لكل منها الخمسة. أدينا قلت الأخراني الأساس المنطقي في القياس الشرطي الاتصالي قاعدة اللزوم أو التلازم، القياس الشرطي الانفصالي قاعدة التنافي يعني التناقض، إن الشيئان المتقابلان متقابلان تاما لا يجتمعان ولا يرتفعان، ونزل ذو كفة الميزان، تنزل دي ترفع الثانية، تنزل دي ترفع الأخرى، صح؟ فآت. لكن القياس الاقتراني الثلاثة الأولى عليهم، اللعبة بتاعت المشترك فين؟ معمول الأولانية وموضوع الثانية؟ ولا محمول في هنا يمسك في الثانية دايما، ولا موضوع فيهما ومسألش عن الرابع بقى، ما الرابع ما تهمش بهن ولا تعنيك، المهم معنا السلم وفيه الكل. بس خمسون أن يعلم حكم، شوف بقى ما تكلمش عن شكله بتاع الأساس المنطقي فيه هو إيه، شغل بتاع مشايخ مش شغل تكرار. صوره خمس، الأولى أن يعلم حكم إيجابي أو سلبي، وهو ممكن القضايا أربع في كل الدنيا، من حيث الصور اثنان، ومن حيث الكيف اثنان، من حيث الصور كل وجزئية، ومن حيث الكيف موجبة وسالبة، اثنين في اثنين تعمل أربعة، لا زيادة ولا نقص، فالقضايا أربع. ركب أهو، عرفت حكما من حيث الكيف إيجابي أو سلبي لأفراد شيء ما، كله لكل أفراد شيء، خد بالك لأن احنا نتكلم في شكل أول معايا، وانت عارف ان في كلية الكبرى والأوسط بيخش في الكبير، بياخد الصغير في بقه أو في بطنه ويخش في الأكبر اللي بيسموه الاندراج. الاندراج يعني ان الصغرى تخش في بطن الوسطى والوسطى تخش في بطن الكبرى، ومن ثم يسر الحكم إذا سبب فعلا من داخلين في بعض، وإلا يبقى أنت بتحكم بناء أو عكسه، لأن الحكم بالسلب حكم برضه. يعني لم يأتي الأستاذ اليوم حكم على الأستاذ بأنه تخلف، وأحيانا يكون الحكم إيجابيا وسلبيا، الأستاذ غير حاضر شكلها كده إيجابي لكن اللي هو المعدولة، إنه ما فيش حرف السلب، ولكن جعل حرف السلب جزءا من أحد الركنين في الجملة، كأن تقول ألا وجود مثلا عدم، أو ألا وجود أمر يصعب تصور إذا كان اختلفوا في تعريف الوجود. يقول لكنه لا يحتاج إلى تعريف، هم الظنية دي مختلفة كلها حواليك. يقرأ كلام الشيخ الرازي والناس الجزء الأول، يقول لك ده هو اللي بيعرف الآخرين، ما هو أنا أحتاج تعريف. هذا الأساس في الشكل الأول، أن تعلم حكما إيجابيا أو سلبيا لكل أفراد شيء حكمت به على جميع ما صدقات شيء معين. وعشان كده أنا بدأت اليوم بحكاية عقد الوضع وعقد الحمل. عقد الوضع انطباق معنى الموضوع على أفراده، بس ساعات يقولوا الوصف، المعنى الوصفي يعني المعنى المفهوم على أفراده يعني ما سبقاته، لكن عقد الحمل انطباق المعنى الوصفي للمحمول على أفراد الموضوع، لا تنسى هذا. فإذا كنت قد حكمت بالمعنى الذي في المحمول سلبيا أو إيجابيا على أفراد الموضوع جميعا، خلينا نبص نشوف، هتبتدي تركب هو شكل أول معايا، ماشيين معايا؟ كأن تعلم حكما، الأولى الصورة الأولى أن يعلم حكم إيجابي أو سلبي لكل أفراد شيء ما، يعني حكم كل أفراده يشمل كل الأفراد، هو لكل ذكر هو الأوسط. ثم عرفت بأن في أصغر وفي أوسط وفي أكبر، بس هم اللي بيقولوا كده هيشرحها لك برضو، والأحسن تقرأ في دي كلام الشيخ السالكوتي تحت هنا، كلام رائع وفي أكثر ما قلت. قوله قد أشار إلى كلية كبرى كذا، اللي نحكم على جميع أفراد شيء، فلازم الكلية الكبرى في الشكل الأول تكون كلية الحكم فيها على جميع الأفراد. ومدام الحكم فيها على جميع الأفراد، وهنيجي نعرف زي كل إنسان يموت، ومحمد صلى الله عليه وسلم بشر إنسان فهو ميت، إنك ميت وإنهم ميتون. فهنا ما فيش أكثر من أنك أنت تأكد من أنه هو أحد أفراد هذا الجنس الذي حكم أو النوع الذي حكم على جميع محتوياته من المصدقات بنفس الحكم، صح؟ ماشي؟ هو ده. أنه لم حكم إيجابي أو سلبي لكل أفراد شيء ما كما هو من الإنسان، ده هو الأوسط. ثم يعلم ثبوت الأوسط على مين؟ على كل من تدخل بقى في نوعية الإنسان يصدق عليه حكم. ثم يعلم ثبوته، أي ثبوت ذلك الشيء الذي هو الأوسط، ما هو اللي تدخله في بعض كده للتعشيئة، كان أول الأوسط بيخش في الأكبر، وبعدين بندخل الصغير لأن كان عادة أرسه كده، نبتدي بالكلية. أما هو جدل هابط ليه؟ يبتدي قاعدة الكلية، جبتها منين؟ دي بتاعتك أنت، بتاع الشيخ سليمان الدنيا، أنت على الخط. الحقيقة لا يبهى القرآن، يبهى السنة، يبهى من العقل العام، مش جاي من عند أرسطو، لا مش ضروري، أرسطو بيديك الفورمة بس، ويقول لك السلام عليكم بس، كل واحد وظيفة. فأنت ما دام بتجيب القاعدة الكلية يا شيخ إبراهيم، فاللي هتدخله ده بتاعك أكبر كلية، فيبقى أنت هتدخل الأوسط فيها الأول، مش أنت عملت كده وبعدين جيت قلت أوه محمد ده الجزء أهو بس موجبة، ما يهمنيش إنها جزئية ولا كلية، أنا اللي يهمني إدارة الصغرى تكون موجبة